باب السجود السهو. عن محمد بن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين فسماها ابو هريره ولكن نسيت انا. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبه معروفه في المسجد فاتكى عليها كانه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصر في الصلاه وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلما وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله انسيت ام قصر في الصلاه فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع راسه وكبر وربما سالوه ثم سلم. قال فنبئت ان عمران بن حصين قال ثم سلم العشي ما بين زوال الشمس الى غروبها. وعن عبد الله بن بحينة وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على محمد. هذا الباب عقد لسجود السهو، والسهو هو النسيان في الصلاة بزيادة أو بنقص أو بشك، والإنسان محل النسيان، وقد حدث هذا النسيان للنبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا الباب في هذين الحديثين وفي غيرهما. والحكمة في ذلك معرفة الحكم، يعني حدث هذا النسيان وهذا السهو حتى يعرف حكم النسيان في حق غيره، ذلك لأنه إذا عرفنا أن هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم فسجد له عرفنا كيف نفعل إذا وقع لنا. هذا النسيان الذي حصل منه صلى الله عليه وسلم لهذه الحكمة، وهو أنه يأتي معرفة الشريعة، ولعله صلى الله عليه وسلم كان قد اشتغل فكره بتأمل ما يقوله أو ما يفعله من الأمور الأخروية التي هو مقبل عليها، فشغله ذلك عن عدة الركعات. لا شك أنه صلى الله عليه وسلم وقع منه هذا، ثم اعتذر في بعض الروايات فقال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني، وقال في بعض الروايات إنه لو حدث شيئا في الصلاة لأخبرتكم. في هذه القصة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم إحدى صلاتين العشي، سماها أبو هريرة ونسيها الراوي. أكثر الروايات على أنها صلاة العصر، وفي رواية أنها الظهر، فالراوي شك فيها هل هي الظهر أو العصر. وسميت صلاة العشي لأنها في آخر النهار، النهار ينقسم إلى قسمين، أوله يسمى بكرة وآخره يسمى عشية، في قوله تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. بكرة يعني أول النهار إلى الزوال، وعشيا من آخر النهار نزل والد الغروب. وصلاة العشي هما صلاة الظهر والعصر إحداهما. وقع فيها أنه صلى بهم ركعتين وترك ركعتين واستمر في التشهد وسلم بعد ركعتين. ولما سلم ظنوا أنه حدث في الصلاة شيء لأنهم لم يعهدوا ذلك من قبل، كان دائما يصلي بهم أربعا ولم يحدث أن اقتصر على ركعتين، فظنوا أن الصلاة قد قصرت. وخرج المشرعون الذين يخرجون سريعا دائما، خرجوا مع الأبواب وهم يقولون قصرت الصلاة قصرت الصلاة، يعتقدون أنه نقص عددها وأنها رجعت إلى ركعتين. وكان الحاضرون قد توقفوا في الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم قام من مجلس المصلى الذي صلى فيه، وكان هناك خشبة معروضة في المسجد، فجلس عليها واستكى عليها ووضع إحدى يديه على الأخرى وأدخل أصابعه بعضها في بعض شبك بينها. وفهموا منه أنه غضبان أو أنه قد أتاه ما يشغله أو ما يسوءه من أمر شغل باله عن عدم الركعات، ففهموا أنه غضبان. ولكن لم يدر أحد أن يتكلم حتى أبا بكر وعمر، فلما تجرأ هذا الرجل وهو ذو اليدين ويقال له الخباب وكان في يديه طول، فتجرأ وقال: يا رسول الله، أنسيت أن قصرت الصلاة؟ يعني لا بد من أحدهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام على ما يعرف قال: لم أنسى ولم تقطع. يعني في نظري أنها لم تقطع، أني لم أنسى ولم يأتي ما يغيرها ولم تقطع. فكرر عليه وقال: بلى قد نسيت، يعني إما أنك نسيت وإما أنها قصرت. فلما تأكد أنها لم تقصر عرف أنه وقع نسيان، فسأل الحاضرين هكما يقول باليدين. فلما استقروا على أنه قد ترك من الصلاة شيئا قام وصلى ما تركه، صلى الركعتين اللتين تركهما، وبعد ذلك سلم بعدما صلاهما، ثم سجد سجدتين وأطال فيهما، يعني مثل سجوده المعتاد أو أطال بقليلا، ثم سلم. هذه القصة أو هذا الحديث يعرف بحديث ذي اليدين لأنه اشتهر فيه ذكر ذي اليدين. في بعض الروايات أنه زحم بيته وأن ذا اليدين طرق عليهما كما في حديث عمران، وأنه صلى الله عليه وسلم خرج مسرعا وأنه قال: إن هذا قال إني تركت ركعتين. فاستدلوا بهذا الحديث على أن الفاصل اليسير لا تنقل به الصلاة، فإنها هنا فاصل، وهو أنه قام من مكانه وجلس في مكان آخر واستقبل القبلة، قام ومشى وقعد واستقبل القبلة وتكلم وكلموه، ثم قام بعد ذلك حتى رجع إلى مصلاه، ولم يعد ذلك مبطلا مع كونه حركات في غير جنس الصلاة. وكذلك الذين خرجوا من سرعان الناس خرجوا هم يعتقدون الصلاة قد قصرت وقد تمت، ثم تكلموا استدبروا القبلة وتكلموا فيما بينها ومشوا مشيا قليلا أو كثيرا، ومع ذلك رجعوا وبنوا على ما مضى من صلاتهم، ولم يعدوا هذا الفاصل ولا هذا العمل ولا هذا الكلام مبطلا للصلاة. في هذا الحديث أنه سجد بعدما سلم، سجد بعدما سجد بعدما سلم أن السجود بعد السلام صلى ركعتين اللتين تركهما ثم سلم تسليمتين كأنه انتهى من الصلاة ثم سجد سجدتين يكبر لكل سجدة ويسجد ويطيل سجوده كسجود الصلاة أو أطول ثم يرفع ثم بعد ذلك سلم كما في حديث عمران بن الخطيب تأكد أنه سلم فيكون سلم ثلاث مرات المرة الأولى لما صلى ركعتين وسلم وقد بقي عليه بعض صلاته المرة الثانية لما صلى ما بقي من صلاته سلم المرة الثالثة لما سجد للسهو لسلم قد اختلف العلماء في موضع سجود السهو فالإمام أحمد رحمه الله يقول إن سجود السهو كله قبل السلام إلا في ثلاث حالات الحالة الأولى إذا سلم عن نقص الحالة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه الحالة الثالثة إذا ذكره بعد السلام ذكر ذلك في صاحب كتاب عمدة الفقه وغيره من العلماء أما ما سوى ذلك فإنه يسجد قبل السلام وذلك لأن جعلنا سجود السهو جزءا من الصلاة والصلاة تنتهي بالسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فإذا سلم فقد انتهت صلاته لكن يستثنى من ذلك هاتان الحالتان إذا سلم عن نقص وإذا بنى على غالب ظنه حديث أبي هريرة هذا فيه حالة من تلك الحالتين وهو كونه سلم عن نقص يعني نقص النقص ركعتين فمن صلى الظهر ثلاثة ثم سلم جاء للرابعة ثم سلم ومن صلى الظهر ركعتين ثم سلم ناسيا جاء الركعتين اللتين ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم ومن صلى المغرب ركعتين ثم سلم ناسيا جاء بالثالثة ثم سلم ثم سجد ثم سلم هذا من سلم قبل تمام الصلاة ساهيا أتى ببقية الصلاة ثم سلم ثم سجد ثم سلم الحالة الثانية إذا بنى الإمام على غالب ظنه إذا صليت بجماعة ثم إنك في أثناء الصلاة شككت هل أنت صليت ثلاثا أم أربعا وأغلب ظنك أنها ثلاث فبنيت عليها ثم قمت وأتيت للرابعة وسكت عنك المأمومون ولم ينبهوك فإذا انقلب ظنك الغالب إلى يقين فإنه لا حاجة إلى سجود وأما إذا لم ينقلب بل بقي معك ظنا ولكنه ليس بظن يقيني بل لا يزال معك شيء من الشك ففي هذه الحالة تفعل ما ذكر أنك تسلم ثم تسجد ثم تسلم إذا بنى الإمام على غالب ظنه الحالة الثالثة إذا لم يتذكر السجود إلا بعد السلام إذا كان عليه سجود سهو كترك تسبيح أو ترك تسميع أو ما أشبه ذلك ثم سلم ناسيا ثم ذكروه فإنه يسجد بعدما يسلم أما حديث ابن بحينة ففيه أيضا حالة أخرى وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه لما صلى بهم ركعتين وانتظروا أن يجلس قال لم يجلس التشهد الأول فقالوا سبحان الله فلم يرجع. ثم إنه لما انتهى من صلاته وانتظروا تسليمه سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. فهذا سهو من ترك السجود بترك التشهد الأول. وقد استدلوا بهذا الحديث على أن التشهد الأول من الواجبات ليس من الأركان، فإن الأركان لا تسقط بل لا بد من الإتيان بها. فلما أسقطه وجبره بسجود السهو دل على أنه من الواجبات، واجبات الصلاة هي التي تجبر بسجود السهو. فمن ترك التشهد الأول سجد له، كما أن من ترك قول سبحان ربي الأعلى أو قول سبحان ربي العظيم أو قول سمع الله لمن حمده فإنه يسجد له، لأن هذه من الواجبات. كذلك بقية واجبات الصلاة الثمانية المعروفة إذا تركت وفيها سجود يسجد له لها. ثم في هذا الحديث أن سجود السهو كان قبل السلام لما أنه تشهد، وما بقي عليه إلا أن يقول السلام عليكم ورحمة الله. سجد قبل أن يسلم سجدتين، هما سجدتا السهو. لما سلم لما سجدهما سلم بعدهما، فدل على أن ترك هذه الواجبات يسجد لها قبل السلام. وكذلك بقية السجود الذي للسهو، بقية أنواع السهو إذا زاد ركنا أو زاد ركعة ساهيا أو زاد صفة من صفات الصلاة أو شك في شيء من الواجبات أو ترك واجبا أو نحو ذلك، فالسجود له كله يكون بعد السلام، لأن السجود في الأصل جزء من الصلاة، والأصل أن جزء الصلاة يتصل بها فلا يصل بينه وبينها شيء. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن سجود السهو كله قبل السلام، وجعله جزءا من الصلاة، بينما ذهب آخرون إلى أنه كله بعد السلام، وجعله شيئا زائدا عن الصلاة، فيسلم ويأتي به بعد أن يسلم، لأنه يعتبر جادرا من السجود. وقد ورد السجود قبل السلام في حديث أبي هريرة لما إذا صلى احتياطا في حديث أبي سعيد، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث وسوسة الشيطان أنه يأتي الشيطان إذا أقيمت الصلاة أحدكم فيقول له اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة، فإذا وجد ذلك فليجعلها ثلاثا وليأتي برابعة، ثم ليسجد سجدتين، فإن كان صلى خمسا شفعتا ثلاثة أصبحت ثلاثة وشفعت، فإن صلى ثمانا كانتا ترغيما للشيطان، إن هاتان السجدتان يكونان ترغيما وإذلالا للشيطان، فجعل هاتين الركعتين جابرة للنقص الذي حصل بهذا السهو وبهذا النسيان الذي حصل في الصلاة، جعله جابرا ومكملا لها، فهو بمنزلة تكميل النقص الذي يكون في شيء فيحتاج إلى تكميل. تكلم العلماء على ترك التشهد الأول، فقالوا إذا قام الإمام من الركعة الثانية للثالثة ولم يجلس تذكر وهو في الطريق لم يستقم، رفع رأسه ورفع ظهره ورفع ركبتيه عن الأرض، ثم تذكر أنه في وقت التشهد الأول لزمه أن يجلس لأنه لم يحتسب، لا يزال أهله منحنيا يجلس ويتشهد ويحال هذه ويحسب بالسوء عن هذه الحركة وهذا القيام. أما إذا قام من السجود الركعة الثانية ونحر وتم قيامه واستتم ثم تذكر قبل أن يبدأ في القراءة جاز له الرجوع مع الكراهة، فإن استمر وكمل الثانية وترك التشهد جازت الصلاة وعليه السجود، وإن رجع جازت الصلاة مع الكراهة يرجع ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالصلاة الاثنتين الباقية أو الواحدة ثم يسجد أيضا السهو. أما إذا شرع في القراءة لم يتذكر أن عليه سجود أن عليه جلوس إلا بعدما شرع في القراءة، في هذا الحال يستمر ويرجع. إذا رجعه عالم بطل الصلاة، إذا رجعه ناسي أو ساهي فهو معذور وعليه السجود بكل حال. عن ابي جهمير بن قسمه الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه من الاثم لكان ان يقف 40 خيرا له من ان يمر بين يدي المصلي. قال ابو النضر لا ادري قال 40 يوما او شهرا او سنه، رواه البخاري. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتل فإنما هو شيطان. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان توتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. هذه الأحاديث تتعلق بالمرور بين يدي المصلي وفيها ما يدل على أنه ذنب وأنه كبيرة من الكبائر، وذلك لأن المصلي عندما يكبر فإنه يشتغل بمنهجة ربه ويقبل على صلاته بقلبه وينظر إلى موضع سجوده ويكرر لذلك فعله ويتأمل فيما يقوله وفيما يفعله، فلأجل ذلك يندب أن يكون حاضر القلب خاشعا وذليلا مقبلا على عبادته مبعدا عن كل شيء يشغله عن العبادة. ولأجل هذا نهي أن يستقبل أشياء تصرف قلبه عن العبادة. قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي مرة وأمامه ستر يعني كساء فيه شيء من النقوش، فقال لعائشة أنيقي عني كرامك فإنه إذا نظرته ذكرت الدنيا، يعني إذا نظرت ذلك الكرام وما فيهم تلك النقوش ونحوها. مرة صلى وعليه حلة أو كساء، فلما صلى وانصرف قال لبعض أصحابه اذهبوا بسترة هذه إلى أبي جهم وأتوني بأن بجارية أبي جهم فإنها أنهتني آنفا عن صلاتي. فجعل العلة أنها أنهته عن صلاته يعني كأنه نظر إليها فاشتغلت قلبه بها، والمطلوب أن المصلي لا يشتغل قلبه بغير ما هو فيه حتى يكتب له أجر صلاته كاملة. وبعد الأذان نكمل القول فيها إن شاء الله. ففي الحديث الأول أن الذي يمر بين يدي المصلي عليه إثم، هذا الإثم ما صرح به ولكنه دل عليه كونه لو وقف هذه المدة لكان خيرا له من المرور. لم يحفظ الراوي تحديد المدة إلا أنها ضعيفة، يقول لو يعلم ما عليه يعني من الإثم، ما عليه من الوزر، ما عليه من الذنب، لوقف ولو أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. لن يقول 40 يعني لا يدري، بل قال 40 سنة أو 40 شهرا أو 40 يوما، يعني كأنه يقول واحدة منها. لو وقف 40 يوما ماذا تكون حالته؟ يقول لو علم أنه يعلم هذا الإثم لآثر أن يقف في مكانه 40 يوما ينتظر فراغ هذا المصلي. لو وقف 40 ساعة لا تحسر من ذلك، ليته يقف ولو 40 دقيقة، ليته يقف ولو 10 دقائق حتى يفرغ هذا المصلي، ليته يقف ولو أقل من ذلك بقدر ما يفرغ المصلي من صلاته. وبكل حال فعليك أن تنبه من يريد المرور بين يدي المصلي أو يمر بين يديه لأن عليه إذن وأن وقوفه أفضل له، فقل له قف قليلا بضع دقائق لا يفوت عليك شيء حتى يفرغ أخوك من صلاته، ولا تمر بينه وبين سترته، ولا تمر بين يديه فتشغل قلبه وتقطع عليه تفكيره وتقطع عليه إقباله على ربه. دعه يكمل صلاته وانتظر قليلا، إما أن تصلي كما يصلي حتى تفرغ مع فراغه، وإما أن تنتظر حتى ينتهي من صلاته. هؤلاء الذين يتخللون الصفوف كثيرا ويمرون بين يدي المصلي ساعة ما ينصرف أحدهم من صلاته أو ساعة ما يفرغ من باطنته، يتسلل أمام الناس فيجد لا يتم صلاته كمسبوق، ويجد هذا قد شرع في النافلة فيمر بين هذا وبين موضع سجوده وبين هذا وبين موضع سترته ويأثم، يلحقه هذا الإثم الذي وجد في هذه الأحاديث، يلحقه هذا الإثم الكبير، وهو أنه يأثم حتى أنه لو علم هذا الإثم وعلم مبلغه ومقداره لآثر هذا الوقوف، لفضل أن يقف 40 يوما أو شهرا أو سنة، ولكنه لم يتصور. فالحاصل أنه عليه إثم كبير، وبذلك يكون هذا المرور كبيرة من كبائر الذنوب التي يعاقب عليها، ولا تكفر باجتناب الصغائر، لا تكفر مع الصغائر. قال الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقد ذكر العلماء التعريف الكبيرة فقالوا: كبيرة ما ورد فيها وعيد، وهذا قد ورد فيه وعيد، وعيد بلعنة أو وعيد بغضب أو وعيد بعذاب أو وعيد بنفي إيمان أو وعيد بإثم أو ما أشبه ذلك، فهذا ورد فيه هذا الوعيد الذي هو إثم، فيكون بذلك من كبائر الذنوب. المرور هنا هو كونه يمر بينه وبين موضع سجوده، والمطلوب من المصلي أن يجعل له شيئا يستر بصره، أن يضع أمامه سترة تستره حتى إذا مضى الناس وراء السترة لم يردهم ولم يضروه، والمطلوب منه أن ينظر إلى موضع جبهته حتى يكون ذلك أجمع إلى قلبه، وإذا لم يكن تيسر له سجود سترة قرب مثلا من الحائط الذي أمامه، وإذا اتخذ سترة جمع منها كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليمن منها ولا يدع أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإن معه قرين يعني معه الشيطان. وقع ذلك أيضا في حديث أبي سعيد الذي ذكر في هذا الباب، وهو أنه صلى الله عليه وسلم أمر المصلين إذا كبر في الصلاة أن يتخذ له شيئا يستره، فإذا أراني أحد أن يمر بين يديه فعليه أن يدفعه، عليه أن يدفعه بقوة، ولو أدى ذلك الدفع إلى أنه يسقط، ولو أدى إلى قتاله. يقول: فإن أبى فليقاتله، فإنه أو فإنما هو شيطان أو فإنما هو قرين. القرين هو الشيطان، ومن يكون الشيطان له قرين فساء قرينا، يعني الشيطان هو الذي يدفعه، هو الذي يدفعه إلى أن يمر، فلذلك شبهه بأنه شيطان، فقال: إنما هو شيطان. لو قيل لهذا المعنى: إنك شيطان أو إن معك شيطانا، لغضب، والنفس واردا بأن معه الشيطان الذي يدفعه حتى يخل بصلاة المصلين وحتى ينقصها. فعلينا أن ننبه هؤلاء الذين يمرون بين يدي المصلي ونأخذ على أيديهم. وقد سري هؤلاء بكثرة بعدم صبرهم وبكثرة مرورهم فيحصلوا على هذا الإثم، والناس قد غفلوا عنهم، فلا يغير أحدا على من يمر بين يديه، بل يتركه يمر بين يديه، يمر بينه وبين مسجده موضع سجوده ولا يبالي، وكأنه لم ينتقل هذا الحديث. أنت مأمور بأن تدفعه، مأمور بأن تدفعه وبأن تدرعه ما استطعت حتى لا ينقص عليك صلاتك، ومأمور بأن تخبره بأنه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال العلماء: لو قدر انك دفعته بقوه فسقط فتعيد مثلا او انكسر منه عضوا فلا اثم عليك، وذلك لانك مامور بهذا الدفع، حتى لو حصل منه تلف لم يكن عليك باس، مامور بان تقاتله. المقاتله هي المضاربه، فليقاتله يعني فليضاربه ولو مشى المصلي قليلا ولو تحرك قليلا، وكل ذلك الانكار المنكر والزجر عن السراج على الفعل الذي يخل بالصلوات. اما بالنسبه الى الاحاديث الاخرى فهي فيما لا يقطع الصلاه، قد ورد حديثا عن عمر وحديثا عن ابن عمر وحديثا عن جابر وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود. فسأله أبو ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأبيض؟ فقال: الكلب الأسود شيطان. فأحضر بأن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، وقد ورد في بعض الروايات تقييد المرأة بأن المرأة الحائض هي التي تقطع الصلاة، كما قيد الكلب بأنه أسود فالمرأة قيدت بأنها حائضا، ولكن قال بعضهم المراد بالمرأة الحائض يعني المرأة البالغة التي قد بلغت سن المحيض، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، يعني صلاة بالغة ثلاث مرات قد فاوت يعني قد بلغت سن المحيض. فهل هذا ذكر لأن المرأة تقطع الصلاة وأن الحمار يقطع الصلاة وأن الكلب الأسود يقطع الصلاة؟ وقد اختلف ما المراد بهذا القطع، فقال بعضهم القطع هو الإبطال، فمن مر بين يديه شيء من هذه الثلاثة بطل صلاته فعليه أن يعيدها. وقال آخرون القطع هنا هو التنقيص، معناه أن انحراف صلاته يكون أنقص، حيث أنه مر بين يديه ما يخل بإقباله على صلاته، وما يكون سببا في انشغاله عن الإقبال عليها. ولعل هذا هو الأرجح، أن المراد بالقطع هنا هو النقص، يقطع الصلاة يعني ينقص الصلاة وينقص أجرها وثوابها. وكأنه أراد بذلك الحث على التحفظ على الصلاة والإقبال عليها، والزجر عن الزجر الشديد عن التهاون بمن يمر بين يدي المصلي، التهاون بالمرور والتهاون بعدم رد النار من رجل أو امرأة أو نحو ذلك. والدليل على أن الحمار لا يقطع الصلاة ما ورد في حديث ابن عباس، فقد ذكر فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في منى يعني في حجة الوداع، وكان يصلي بالناس ولم يكن أمامهم جدار، بل كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم سفرة يعني عرصا قد غرسها في الأرض واتخذها سفرة، وأما الجماعة فلم يكن أمامهم جدار يسطرهم، بل هم يصلون صفوفا وقد جعلوا سترتهم سترة إمامهم، وجعل بعضهم الصف الذي أمامه كسترة له، فبذلك قالوا من كان له إمام فسترة الإمام سترة له، ومن كوى من الصف الثاني سترته الصف الأول، فلا يمر أحدا بين الصفين، فإنه يمر بين يدي الصف بينه وبين سترته. وكذلك المأمومون الذين يمر المأمور بينهم وبين إمامهم أو بينهم وبين سترة إمامهم. والحاصل أن ابن عباس ذكر أنه كان راكبا على حمار أتان، الحمار الأتان هو الأنثى، على حمار أتان يقول، وكانت أدنى أهل الاحتلام يعني كان عمره قريبا من 14 سنة إذا لكلام، فقارب الاحتلام ولما يحتلم راكبا على تلك الحمار، فمر بين يدي الصف يحتمل أنه مر بينهم وبين موضع سجودهم، ويحتمل أنه مر بينهم مر أمامهم مر قدام الصف، وإن كان بعيدا فإنه يخطط عليه أنه مر بين يديه. وهذا هو الأقرب والأليق به، لا يليق ابن عباس أن يقرب من الصف وهو على ذلك الحمار، بل مر قدامهم ولو كان بينه وبين الصف مثلا ثلاثة أمتار أو أكثر يخطط عليه أنه مر بين يديه. فلما هذاهم نزل وأرسل الأتان ترتع يعني ترعى، ودخل في الصف وصلى مع المصلين ولم ينكروا عليه لما مر قدامهم. فاستدل بهذا على أن الحمار لا يقطع الصلاة لأن ابن عباس مر أمامهم، وأجيب بأن هذا المرور ليس هو بينهم وبين موضع سجودهم بل قدامهم بكثير، أي نحو ثلاثة أمتار أو أكثر. وأجيب أيضا لأن سترة الإيمان سترة لهم، فقد اكتفوا بسترة إيمانهم، والذي يمر بين يديهم لم يكن بينهم وبين السترة. وعلى كل حال فالمرور حتى ولو كان على الأرجل ممنوعا كما دلت عليه الأحاديث، ولكن من هذا أحد بأنه لا يبقى الصلاة، لا يبقى الصلاة المرور مرور الحمار ونحوه، ولكن مع ذلك نقص الصلاة. أما الحديث بعده ذكرت عائشة أنها كانت تصلي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل وهي نائمة، وكانت إذاك صغيرة يعني ابنة 12 أو 13 سنة أو نحوها، لأنها كانت صغيرة في أول الأمر، وكان الصغير يغلبها النوم فتستغرق في النوم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فلما كان يكبر كانت البيوت ليس فيها مصابيح، ليس فيها أنوار، لا أنوار السراج ونحوها، المصابيح هي السراج التي كانوا يضيئونها، ليس عندهم مصباح حتى تعرف متى يسجد أو حتى تراه، فكانت تمد رجليها في تبلته، وذلك أيضا ليضيق المكان. لم تجد بدا من أن تنام معترضة قدامه على الأرض وهو يصلي، فإذا أراد أن يسجد كانت رجلها في موضع سجوده، فغمز رجليها فقبضتها، وإذا قام فبعد السجود مدت رجليها وبسطتها، فاستدلت بذلك على أن المرأة لا تقطع الصلاة، حيث أنها اعترضت قدامه كاعتراض لجنازة كما في بعض الروايات، أو مدت رجليها في قبلته كما في هذه الرواية، فأفاد أن المرأة لا تقطع الصلاة إذا مرت. ولكن ليس في هذا الحديث مرور، إنما فيه اعتراضها أو إنما فيه مد رجليها قدامه. وعلى كل حال حتى لو قيل مثلا انها مرت بين يديه ما دام انها ان المكان مظلما وانها لم تمر مرورا تاما، فان ذلك لا يدل على انها لا تقطع الصلاه. وعلى هو القول الارجح انه لا يقطع الصلاه شيء ولكن ينقصها. ورد ذلك ايضا في حديث عن ابي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم، يعني ادفعوا النار مهما تستطيعون، مهما كنت مستطيعا فادفع من يمر بين يديك، ولو كان لا يقطع الصلاة يعني لا يبطل ثوابها كليا بحيث تستانف ولكن ينقصها، ادفعوا ما استطعتم من يمر بين يديكم. وأما استهناء الحرم، الحرم المكي أو نحوه، فلم يرد فيه حديث باستهناء الحرم المكي والحرم المدني أنها لا تقطع الصلاة فيه، ولكن في المطاف وما قرب من المطاف معلوم أن الزحام شديد وأن الناس يكثرون وأنهم لا يقلون، بل كلما مر كلما كبر أحد جاء آخرون، فلو وقف الإنسان لطال وقوفه دون أن يفرغ المكان، فلذلك رخصوا في المرور بين يديه إذا كان قريبا من المطاف. واستدلوا بحديث روي أنه صلى الله عليه وسلم كان مرة يصلي عند المقام والناس يمرون بين يديه، وعلل ذلك بأنه كان لأجل ضيق المطاف وكثرة الطائفين فلن يردهم. وأما بقية أركان المسجد التي على المطاف فإن حكمها كحكم سائر المساجد، فإذا كنت مثلا في المصابيح أو كنت في الرحبة بعيدا عن المطاف فإياك أن تمر بين يدي أحد، وإياك أن تترك أحدا يمر بين يديك، بل إن معه كما تعمل في سائر البلاد رده كما ترده إلى من بين يديك في كل مكان لأن الأوان العامة. هذه الأحاديث التي سمعنا ويعلم الناس بين يدي المصلي معلم هذا عليه لكان إمام ضعيف خير لهم أن يمر بين يديه لم يقل إلا في المسجد الحرام أو إلا في المسجد النبوي ما كان ذلك بل أطلق فدل على أن الحكم واحدا وأن المساجد كلها واحدا إن استهني المطاف لكثرة الطائفين والاستمرارهم.